قد تؤدي إلى مخاطر. نعم. قال رحمه الله: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجيب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجيب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. وليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. هذه كلها مباحات، ولكن من حيث الشرف العالي فإن الخطرات التي يستجلب بها مصالح الآخرة ويستدفع بها مضار الآخرة أشرف وأعلى. نعم. فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت. ففي كل منه ولكنه يفوت أو يفوت، الأحسن أن نقول أنه يفوت، يعني يجعل الإنسان يفوت الإنسان عن الوصول إلى المعالي. نعم. أحسن عليك. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومن هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب، فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. وعلامة ذلك السؤال بما لا ينفع، تجد بعض الناس يسأل أسئلة لمجرد خطرات خطرت عليه ولا منفعة من ورائها، ولو كان خيرا لسبقنا إليها. هذه ستة أقسام للخطرات المباحة، ولكن القسم الأول الذي لم يجعلها تحت الأقسام هو الأخطر، وهي الخطرات التي تكون عياذا بالله في تصور المحرمات. هذه هي التي الاسترسال معها مهلك مورد معطل، فلنحذر منها. الخطرات التي تكون معطلة بحيث أن الإنسان ينشغل في تصور الباطل هذا خطير، يجب على الإنسان أن يحذر من مثل هذه الخطرات. نعم. يعني بعض الناس تجده لا يشرب الخمر، يجلس مع نفسه يفكر كيف طعم الخمر، وإذا شربته كيف يحصل، ثم ما الذي يحصل، ثم كيف يكون لعقلي، ثم كيف يكون لكذا كذا، وهكذا في الغيبة والنميمة والقتل والزنا والسرقة وغير ذلك، هذا أمر خطير. نعم. قال رحمه الله: والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله أنواع: أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها، وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. هذا يسمى التدبر في كتاب الله، التأمل في كتاب الله، إعمال الفكر والنظر في كتاب الله. نعم. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. أيوة، من اللي يقول؟ أنا قريتها بصيغة الأمر شيخ. لا لا، فاتخذوا تلاوته عملا. نعم، مو في أمر شيخ بالنا. لا، هو يريد أن يخبر إخبار. نعم، أحسن عليك. قال الثاني الفكرة إذا قلنا أن السلف يأمر ما في إشكال، يجوز أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني لا تقرأوا مجرد تلاوة لكن فاتخذوا أفصح. نعم، أحسن عليك. قال رحمه الله الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. قد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. هذا التفكر في الآيات الكونية والآفاقية والنفسية. نعم. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. لو قال رحمه الله وهذه الأنواع الثلاثة تنتج في القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجائه لكان أفضل وأحسن. نعم. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. هذه الفكرة هي فكرة إظهار العيوب للنفس حتى تطلب الكمالات. نعم. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. وذكر الكلمة الأخرى: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. الوقت هو حياة الإنسان، الوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان، فعلى الإنسان أن يستغله كما يستغل الأشياء الثمينة، وعلى الإنسان أن يحفظه من الهدر والضياع كما يحفظ الأشياء الثمينة. أرأيتم لو أن عندكم درة تساوي 100,000 دينار كيف تحافظون عليها؟ فإن الحياة أغلى من الدر والياقوت والألماس والذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطع به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقول من السكارى والممسوسين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت بنفسي بها زمناً، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. لا شك أن اليوم يحسبها أضغاث أحلام. هذا حال الذين يشغلون أذهانهم في خواطر الوساوس الشيطانية والأماني الباطلة والخدع الكاذبة، حالهم حال ما يخطر بذهن السكران، حالهم حال ما يرد في فكر الحشاش، حاله حال ما يرد في ذهن الممسوس والموسوس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته، فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك. قوله رحمه الله: وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته، لو أضاف إليه أن يضر استدعاؤه ومحادثه أو الاستمرار معه، أو الاستمرار معه، بمعنى آخر استمراؤه. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك. نعم. قال رحمه الله: وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة، يعني النفس الفارغة الباطلة ترى هذه الخطرات وكأن شيء لم يكن، أما النفس الشريفة السماوية المطمئنة التي ارتفعت عن سفاسف الأمور، إذا مر بالفكر أو إذا مر بالخاطر مثل هذه الخطرات يراها أثقل من الجبل، تتعبه ويقول في نفسه: لما مثل هذه الخطرات ترد علي؟ فيرى نفسه ناقصا فيجتهد في دفعها. نعم. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكلما خف على هذه ثقل على هذه، وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى، فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضا على هواها، وليس لها أنفع منه، وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه، والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من معاني يتقي الخطرات، فلا يستدعيها ولا يتحدث بها ولا يجاريها، ويصبر على العمل ويصبر على العلم، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمان باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة